إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول: النوم معروف، لكن السنة ما هي السنة؟ فالجواب أن السنة هو النعاس الذي يسبق النوم. السنة هي خثورة النوم التي تسبق النوم. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه السنة النعاس، ونفى عن نفسه النوم سبحانه وتعالى، وهذا لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. ولذلك هو قال في أول الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم أي كامل القيام على خلقه. لا تأخذه سنة لكمال قيوميته سبحانه ولا نوم. فإذا السنة هي ثقل النوم الذي يسبق النوم، ويسميها أهل اللغة الخثورة التي يجدها الإنسان في نفسه قبل أن ينام. وأحيانا إذا كان الإنسان متعبا فإنه يشعر بالنعاس أكثر من غيره. فإذا كما قال يعني عدي بن الرقاع يقول: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. فإذا السنة هي ما يسبق النوم، النعاس الذي يسبق النوم، هذه السنة. والله نفى عن نفسه ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وهذه الآية من الآيات العظيمة، وهي أعظم آية في القرآن الكريم، هذه الآية آية الكرسي، وذلك لأنها تصف لنا من هو الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر لنا من صفاته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى كما يحصل لخلقه. الآن المخلوق إذا نام فهذه صفة كمال فيه، المرء إذا كان لا ينام فهذا دليل على أنه مريض لأنه ضعيف، فإذا نام ازداد نشاطا وقام بحيوية. وأما الله سبحانه وتعالى الخالق القيوم فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والله أعلم.